الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تتجهز لصلاة الفجر ونيتها أن تنتظر الإشراق، لكن هناك بعض الآلام تصيبها في ظهرها فلا تستطيع الجلوس فترة طويلة. تقول هل يحسب لي الجلوس انتظار، هل يحسب لها مدة الجلوس حتى وإن قامت بسبب هذا التعب؟ الحمد لله، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا كنت قبل وجود هذه الآلام حريصة على الجلوس بعد الإشراق إلى بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، ثم أصابك هذا المرض الذي حال بينك وبين الاستمرار في البقاء إلى طلوع الشمس، فإن الله عز وجل يكتب لك أجر عملك وجلوسك كاملا، لأنك كنت تعتادين هذا الجلوس وتتعبدين لله عز وجل به قبل وجود هذا المرض. وجميع ما كان يفعله الإنسان قبل مرضه إذا حال المرض بينه وبين الاستمرار على فعله، فإن الله يكتب له من الأجر ما كان يعمله من الفرائض والنوافل قبل هذا المرض. وهذا من كبير فضل الله عز وجل علينا. ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من اجتهد وبذل ما في وسعه كتب له فضلا تمام سعيه، فإذا كنت تجلسين ما تستطيعين جلوسه بعد صلاة الفجر، فإذا آلمك ظهرك اضطجعت أو قمت لتتحركي قليلا، فإن هذا القيام والحركة إنما هو قيام اضطرار وليس قيام اختيار. فأنت تريدين البقاء، ولكن لضرورة هذا المرض أو لضرورة هذا الألم أو لشدة هذا الوجع تقومين من مجلسك الذي تريدين البقاء فيه، فقيامك هذا لا يعتبر قاطعا لأجرك من وجهين. الوجه الأول أنه كان عادة لك قبل نزول هذا الألم عليك، ومن كان عادته أن يتعبد ثم حال بينه وبين تعبده شيء من الأمراض كتب له أجر عبادته حتى وإن لم يفعلها بسبب المرض. والوجه الثاني أن قيامك ليس قيام اختيار ورغبة، وإنما هو قيام اضطرار بسبب هذا الوجع، فلا يقطع هذا القيام جلوسك بعد الفجر، لعله لا يقطعه لأنه قيام اضطرار لا قيام اختيار. كما لو أن الرجل صلى صلاة الفجر ثم جلس في مجلس في مصلى يذكر الله، ثم أحس بألم في ظهره فقام يمشي قليلا من في أول المسجد وآخره، ثم جلس في موضع آخر، فإن قيامه هذا لا يعتبر قاطعا لجلوسه لأنه قيام اضطرار، والله أعلم.